بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مستمرين في الدورة المتعلقة بشرح قواعد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. قوله: والأصل في الأبضاع، والقاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة. ومعنى البيتين إجمالا أن الأصل في هذه الأشياء الأربعة المذكورة، الأصل فيها التحريم حتى يأتي المبيح، حتى يأتي المبيح. فالأبضاع المراد بها فروج النساء، فلا تحل امرأة لرجل إلا بيقين الحل بالزواج الصحيح أو بتمام ملك اليمين إن كانت أمة. وعليه فمن اشتبهت عليه الأجنبية المحرمة بالحلال يحرم عليه مس أي منهما حتى يتيقن ممن هي حلال له. ومن طلق امرأة من نسائه ثم نسي عينها فيحرم عليه جميع نسائه حتى يتيقن المحرمة من باقي نسائه الحلال له، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. والأصل في الأبضاع على التحريم، هذه القاعدة متعلقة بما يتعلق بالأبضاع واللحوم والأنفس المعصومة. وهذه القول المصنف هنا الأصل، قول المصنف هنا الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فالأصل في الأبضاع هو التحريم، وهذه من أجل أنه يحتاط في الأبضاع ويتحرى في ذلك، والشرع يحتاط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة، لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط له، فلا يقدم على محل فيها المفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو يعارضها ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعا للمفسدة بحسب الإمكان. فقاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه الشارع وكثرت شروطه وبالغ في إبعاده إلا لسبب قوي تعظيما لشأنه ورفعا لقدره. ولذلك المرأة النفيسة في مالها وجمالها ودينها ونسبها لا يوصل إليها إلا بالمهر الكثير والتوسل العظيم، وكذلك المناصب الجليلة كما يقول صاحب الفروق والرتب العالية في العادة لا يوصل إليها إلا بأمور تقتضي ذلك لعظم شأنها. وأما في الشرع مثلا فنجد الذهب والفضة لما كان رؤوس الأموال وقيم المتلفات شدد الشرع فيهما، فاشترط المساواة والتناجز وغير ذلك من الشروط التي لم يشترطها في البيع في سائر العروض. والطعام لما كان قوام بنية الإنسان منع بيعه نسيئة بعضه ببعض، ومنع بعض أهل العلم كمالك بيعه قبل قبضه دون غيره من السلع. وكذلك النكاح، النكاح أيضا عظيم الخطر جليل المقدار، لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرم المفضل على المخلوقات، وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب، وسبب المودة والمواصلة والسكون وغير ذلك من المصالح. فلذلك شدد الشارع فيه، فاشترط الصداقة والشهادة والولي وخصوص الألفاظ دون البيع. والأصل في هذه القاعدة التي ذكرها المصنف وقوله الأصل في الأفضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فما داك الله ما يمل. الأصل في ذلك ما رواه بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وكذلك من للقاعدة هذه بعض الفروع التي تندرج تحتها. مثلا لو تزوج رجل امرأة فقالت له امرأة أخرى: أنا أرضعتك وزوجتك، أو قال له رجل: هذه أختك من الرضاعة، لم يحل له وطأ الزوجة. فلذلك احتاط الشارع في الأبضاع وكذلك في اللحوم. فالأصل في الأبضاع واللحوم الحرمة حتى يتيقن الحل بالذبح الحلال. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاللحوم وفيها تفصيل: هو كل ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه فحرام أكله، لأنه في حكم الميتة. وكذلك حرم الله الخنزير وما ذبح على غير اسم الله، وأنواع أخرى يذكرها سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وجاء في الصحيحين من حديث ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وجاء في حديث ابن عباس عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وكل ما أزهق روحه بطريقة ليست شرعية كالصاق الكهربائي أو التخدير حتى الموت أو الضرب بمعدن أو الضرب في الرأس حتى الموت أو بأي طريقة غير الطريقة الشرعية فهو حرام. والطريقة الشرعية هي قطع المريء والبلعوم والوجين من العنق مع ذكر اسم الله تعالى، وذلك لتسكن الذبيحة، ولا بد من حد السكين لكي يقتلوا بحدها لا يقتلوا بثقلها. فكل ما خالف الذبح الشرعي فإنه لا يحل أكل ما ذبح بهذه الطريقة المخالفة للشرع، وإنما استثنى الشارع الصيد. فلو رمى بحربته أو برمحه صيدا ثم مات فله أكله، وإن أدركه حيا فإنه يذكيه. وجاء في قاعدة الأصل في اللحوم التحريم ما يدل على هذا الأمر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وأن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رميت طيرا فوقع في ماء فلا تأكل، فإني أخاف أن الماء قتله. وإن رميت صيدا وهو على جبل فتردى فلا تأكله، فإني أخاف أن التردي أهلكه. وقال النووي في شرح لصحيح مسلم: في شرح لصحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. في بيان قاعدة مهمة، وهو أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريم هذا، الأصل هو تحريمه، وهذا لا خلاف فيه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله في التحريم. لكن بالنسبة للحوم، يعني ما يأتي من اللحوم من طريق المسلمين وأهل الكتاب فالأصل فيه أنه مباح، وما وجد من اللحوم ملقى بين المسلمين أو أهل الكتاب فالأصل أيضا أنه مباح. وأما ما يأتي عن طريق الوثنيين كالبوذيين فهذا محرم، وما يوجد في ديارهم فهو محرم ملقى بينهم. وهناك الدم المعصوم يدخل في هذه القاعدة قول المصنف: والنفس والأموال للمعصوم، يعني أن نفس ومال الإنسان المعصوم حرام، فلا يحل دمه ولا ماله إلا بيقين الحل، فيوخذ ماله قسرا إن امتنع عن دفع الزكاة المفروضة، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانع الزكاة، فقد حاربهم حتى أرغمهم على دفعها، فأخذ المال هنا لسبب. وكذا النفس معصومة محرمة لكل مسلم أو ذمي طالما أنه دخل ديار المسلمين بإذن الحاكم وحصل على الإذن بدخول ديار المسلمين، فإذا أذن له فيصبح معصوم الدم. فلا يحل دم إنسان إلا بيقين، كمن كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل معصوما فإنه يقتل به، فإن النفس بالنفس، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وجاء في حديث عثمان رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وحرمة الأموال أيضا جاء النص الدال عليها، مثل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في العادات، الأصل في العادات الإباحة حتى يجيء حاضر، حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في العادات الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. قاعدة الأصل في العادات الحل والإباحة، يعني أن العادات الأصل فيها الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم، حتى يقوم الدليل على التحريم. فالعبادات، فالعادات من الأطعمة والأشربة وطريقة المعاش والذهاب والمجيء والكلام، الأصل في كل ذلك الجواز، لا يحرم إلا ما قام الدليل على تحريمه. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. واستدل بحث أيضا بصيغة الحصر في الآيات كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال الله تعالى: قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فقاعدة الأصل في الأشياء الحل، الأصل في البيوع والإيجارات وسائر المعاملات والأعيان والمنافع والثياب والآنية وكل شيء الحل إلا ما حرم بالنص، فالأصل في الأشياء الحل. والدليل كما تقدم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا عام في الأعيان والمنافع. أما المعاملات فمثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فأحل المبايعة، فالأصل فيها الحل، وكذلك بقية العقود. وقد نهى الشرع عن الحرير للرجال وعن التحلي بالذهب للرجال، فهذه حرمت نصا يعني بالدليل ونحو ذلك. فلا يحرم من الأشياء والعادات إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقاعدة الأصل في الآنية الحل أيضا، إلا الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيها لعموم قول تعالى: هو فإنه يحرم الأكل والشرب فيها لورود النهي عنها، لورود النهي. الأصل في الآنية الحل، لكن هناك ما جاء النهي فيه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومنها الآنية لأنها مما خلق في الأرض، لكن إذا كان فيها شيء يوجب تحريمها كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فإنها تحرم، لا لأنها آية ولكن لأنها صارت على هذه الصورة المحرمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. وهذا دليل أيضا لأصل القاعدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. فيكون الأصل فيما سكت الله عنه الحل في العبادات، في العبادات، هذا في العادات، هذا الأصل في العادات. أما العبادات سيذكرها المصنف فيما بعد، فسيذكر المصنف فيما بعد أن الأصل في العبادات هو التحريم، لأن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل، ولا نعلم أن ذلك إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالطريق الذي وضعه لنا صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتخذه طريقا وقد دلت الأحاديث والآيات قبلها على أن العبادات موقوفة على الشرع، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدل على أن ما يدين العبد به ربه لا بد أن يكون الله أذن له فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذا قال المصنف الناظم بعد البيت الذي ذكرناه، قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور. فالعبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع، ودليل ذلك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال العلماء: وهو محسن يتبع في عمله ما شرعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا قاعدة، وهي أن الأصل فيما سكت الله عنه الحل إلا في العبادات، فالأصل فيها التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ولقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسببه. فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان أو التحريم. وهذه قاعدة عظيمة نافعة وقضية كلية جامعة، تضمنت أصلين عظيمين من أصول الشرع في مصادره وموارده، وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية قسمان: عبادات ومعاملات. فأما العبادات فهي التي تربط بين الإنسان وربه عز وجل، لهذا كان الأصل فيها الحظر إلا ما أمر به الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المعاملات فهي التي تربط بين الإنسان والإنسان، لذا كان الأصل فيها الجواز إلا ما حرمه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا وقع الناس في ضيق كبير وحرج عسير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشرع نعلم أن العبادات التي أوجبها الله عز وجل والتي أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه فالأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن يكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرم في سورة الأنعام قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله: يفترون. فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات. وفي صحيح مسلم عن ياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وآمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الفرق فقال: والفرق بينهما أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه، وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها. ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه والتقرب إليه بما لم يشرعه. فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل عليها، كما جاء في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قال النووي في تعليقه على هذا الحديث، هذا الحديث حديث عائشة، يقول: حديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. قال: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. قال ابن رجب: فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل أمر عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره هنا دينه وشرعه، كالمراد بقول في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. الحافظ ابن حجر يقول رحمه الله: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لم يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. إذن الأصل القاعدة، الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم الدليل، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم، والأصل في العقود والشروط الجواز والصحة حتى يقوم دليل على التحريم أو البطلان. يقول الناظم رحمه الله تعالى الشيخ السادي رحمه الله تعالى، يقول: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. يقول: وسائل الأمور كالمقاصد، يعني في الحكم عليها، والقاعدة تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، والدليل عليها قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتا إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فالمشي وسيلة للصلاة، فلهذا كانت الخطى التي يخطوها يأخذ بها الحسنات ويحط بها عن السيئات، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام. وقال الإمام ابن القيم: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بالأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. ومن ذلك الوسائل، هناك الوسائل الممنوعة التي تباح عند الاضطرار أو الحاجة، من ذلك الكذب لإصلاح ذات البين، والكذب لإنقاذ النفس المعصوم من هلكة، وكذب الرجل أو زوجته من أجل حسن عشرتها، فهذا من الأمور التي يعذر فيها. وقاعدة الغاية لا الغاية تبرر، قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة شرعية، وهي من قواعد الماديين أصحاب النظريات النفعية التي تقوم على الأصول الدنيوية المحضة. فترى القوي يأكل الضعيف، وتراهم يتعاملون بالربا، يأكل الغني مال الفقير، ويقتلون المريض الميؤوس منه بدعوى تخفيف الألام وغير ذلك. ومن ذلك قول بعضهم أن دخول البرلمانات وسيلة لغاية إلى وسيلة لغاية وضع القوانين والأحكام على وفق الإسلام، يستدلون بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، ولكن هذه لا تدخل في معنى ما شرع، فهي قائمة مثل على التصويت وما يعني ونظر الأغلبية يكون هو المعتبر، بينما الشارع لم يعتبر الأغلبية وإنما اعتبر ما دل عليه الدليل. أيضا مما يدخل في هذا الباب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون به إلا مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. مثال ذلك المشي إن كان لواجب كصلاة الجمعة فهو واجب، إن كان لمحرم كفعل فاحشة فهو محرم، إن كان لمندوب كزيارة صديق فهو مندوب، إن كان لمكروه كحضور مجلس لغو فهو مكروه، وإن كان لمباح فهو مباح، وهكذا. وكذلك قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، والمعنى أنه ليس على المسلم أن يسعى لتحصيل أسباب الوجوب. مثال ذلك غير المستطيع للحج لفقره، هل عليه السعي لتحصيل المال الذي يوصله للاستطاعة فيوجب عليه الحج؟ الجواب لا يجب، ولكن إن توفر له المال وجب عليه الحج، لكن لا يلزمه السعي لتوفير المال من أجل الحج. ومثله من لا يجب في ماله زكاة، لا نقول يجب عليه أن يسعى لتنمية ماله حتى يصل للنصاب المقرر شرعا لوجوب الزكاة، هذا لا يجب، ولكن لو بلغ ماله النصاب فعليه الزكاة. وكذلك مما يدخل في هذا الباب قاعدة سد الذرائع، يعني منع الأسباب والذرائع التي توقع في المحرمات أو تفضي إليها، لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن. وهذا من أدلة وجوب تغطية وجه المرأة على الرجال الأجانب، فإذا الشارع نهى أن تضرب المرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها فكيف بكشف الوجه الذي هو مجمع المحاسن؟ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، أمر الله تعالى مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات 3 لكي لا يكون دخولهم هجما بغير استئذان ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالله سبحانه وتعالى يعني نهى أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير، لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها السب ويقصدون فاعلا من الرعونة، فنهى المسلمون أو فنهي المسلمون عن قولها سدا للذريعة المشابهة، سدا لذريعة المشابهة ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين، يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومن ذلك تحريم الخلوة بالأجنبية، ولو في إقراء القرآن والسفر بها، ولو في الحج وزيارة الوالدين، سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبة الطباع. وقال الإمام ابن القيم: فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء. ومما جاء أيضا الحيل المحرمة تناقض قاعدة سد الذرائع، قال ابن القيم: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة. ثم مثل لذلك بحديث: لعن الله المحلل والمحلل له، وحديث: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واحكم بهذا الحكم للزوائد. الأشياء عند الفقهاء مقاصد ووسائل ومتممات، وهي الزوائد. أما الزوائد فهي الأمور التي تجري تتميما للفعل. مثال ذلك: الحج مقصد، والسفر لأدائه وسيلة، والرجوع من الحج لبيته متمم، وهذا ما يعرف بالزوائد. ومثله الذهاب للصلاة والرجوع منها. وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى مسجد أو راه أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ هو ما فعل أو ترك من غير قصد، والنسيان هو ما فعل سهوا، والإكراه ما أجبر على فعله أو تركه. فالله أسقط عن المكلف هذه الأشياء الثلاثة، لأن المشرع سبحانه وتعالى وهو القائل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، قال الله: قد فعلت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن الإكراه إذا تعلق بحق الناس فلا يصح الإكراه، كمن أكره على القتل فلا يقتل، لأنه بذلك يفتدي نفسه بغيره. ولهذا قيل: الإكراه المعفو عنه في الأموال، أما في الأفعال فمختلف فيه. وقد تقدم معنا في الأسباب التي ذكرها العلماء للتخفيف أن منها الإكراه، ومن أجله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفر وترك الواجب وإتلاف مال الغير وأكل الميتة وشرب الخمر. وكذلك النسيان من الأشياء التي يحصل بها التخفيف، ومن أجله رفع الإثم عمدا أمن ارتكب معصية ناسيا، ولم يبطل صوم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، ولم تحرم ذبيحة من ترك التسمية عليها عند ذبحها ناسيا. والجهل والخطأ مثله. الخطأ إن كان في حقوق المخلوقين فإنه لا يخلو من حالين: أن يكون مأذونا له في أصل الفعل فيقصده، لكن يقع الخطأ في التقدير فهنا لا ضمان، كالطبيب إذا أخطأ والوكيل، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. الثاني: أن لا يكون مأذونا له في الفعل، فهنا يترتب عليه الضمان، فمن أخطأ فأتلف مال غيره وجب عليه الضمان قولا واحدا. أما إن كان الخطأ في حق الله عز وجل فحينئذ لا يجب الحد إن كان فيه حد، لكن هل يجب الضمان؟ هذا محل خلاف. يقول الناظم: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي عنه والزلل، وينتفي التأثيم عنه والزلل. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. كأن هذا البيت استثناء، لأن السابق يتضمن أنه لا ضمان في الإكراه والنسيان والخطأ، وهذا البيت يحدد أنه إذا أتلف شيئا للآدميين يثبت عليه الضمان به ويرتفع عنه الإثم. مثال: لو أن إنسانا قتل آخر خطأ فما الحكم؟ الجواب: عليه الدية والكفارة، ولا إثم عليه، لأن حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة، حقوق الناس مبنية على المقاصة. مثلا: من أكل أو شرب يظن بقاء الليل ثم تبين أنه في النهار فأنه مخطئ وصيامه صحيح، وكذلك من أكل أو شرب إلى آخر ما جاء في حديث من أكل أو شرب فهو ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى. ففرق بين إذا كان الذي وقع فيه الخطأ والنسيان يتعلق بحق الله عز وجل أو يتعلق بحق الآدميين، فإذا كان يتعلق بحق الآدميين فيكون فيه البدل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. لكن يقول: مع الإتلاف يثبت البدل، يعني أن الخطأ يسقط الإثم، ولكن لابد من تعويض المتضرر بالخطأ والنسيان. فمن أتلف شيئا خطأ فعليه أن يضمن، ومن أتلف متعمدا باب أولى أن يضمن بلا شك. ودليل ذلك عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل صلى الله عليه وسلم يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال: إناء كإناء وطعام كطعام وطعام كطعام. هذه القاعدة يتخرج عليها مسائل، يعني منها لو صال منها من تطبيقات القاعدة القتل الخطأ ينتفي معه الإثم، ولكن يلزم القاتل دفع الدية، يلزم القاتل دفع الدية. أيضا مما يتعلق بهذه القاعدة ما ذكره الحافظ بن رجب قال: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيوان لغيره في مخمصة ليحيي بها نفسه ضمنه. لو صال عليه الصيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه، إن اضطر فقتله في المخمصة ليحيي بها نفسه يضمنه. لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه. ومنها يعني لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمن، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمنه. فهذا معنى كلامهم: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ويتفرع على ما سبق قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير. ومثال ذلك: من اضطر فأكل طعام غيره فإنه يضمن ثمنه، لأن الاضطرار لا يسقط حق الآخرين. ومن ذلك المثال الذي ذكرناه سابقا: لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها يضمن ذلك. نعم، يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. وهذه القاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يراد بالتبع ما لا ينفصل عن غيره وما لا يستقل في الوجود عن غيره، فإنه يثبت له حكم ما هو تابع له، ولا يفرد بحكم مستقل إلا إذا استقل التابع وحده ولم يكن مندرجا تحت حكم المتبوع، فحينئذ يأخذ حكما مستقلا. فالأحكام قسمان: أحدهما ما يثبت استقلالا، وثانيهما ما يثبت تبعية. فالأول غير محصور، اللي هو اللي يثبت استقلالا وغالب الأحكام منه، والثاني محصور. ومثاله: المجهول لا يجوز بيعه استقلالا، كالحمل، ناقة حامل أو شاة حامل أو أمة حامل، لا يجوز بيع الحمل منفردا ويمنع من البيع، لكن لو بعته تبعا لأمه فإنه يجوز. يعني لو أن لشخص شاتين، جاء شخص فلو أن لشخص شاتين حامل وحائل، يعني ليست بحامل، أي خلو ليس فيها حمل، فقال الحامل بألف والحائل بثمانمائة، جاز، لأن الحامل حازت فارق السائل. لكن لو قال أبي حمل هذه الشاة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. فهذا معنى قول المصنف: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، لا إذا استقل فوقع. فهذه القاعدة قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أصلها يعني مأخوذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا وقد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالإبار هو التلقيح، وإبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبتت ثمرته وانعقدت به. ولا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم، ويعبر به عن ظهور الثمرة وانعقادها. والحديث يدل بمنطوقه على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمار النخيل المباع للبائع إذا كانت مؤبرة إلا أن يشترطها المشتري في العقد. ويدل بمفهوم على أن الثمار قبل التأبير تكون من حق المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها للبائع بشرط الإبار، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروع. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. فالزكاة الذبح والنحر بشروطها الشرعية، والحديث يدل على أن الجنين يتبع أمه في الذكاء. فإذا ذكيت أمه يحل بذكاة الأم، سواء خرج حيا أو خرج ميتا، ولا يحتاج إلى تذكية. فالقاعدة أن التابع للشيء في الوجود حقيقة أو حكما تابع له في الحكم، فيسري عليه ما يسري على متبوعه ولا ينفرد بالحكم. فإذا بيع حيوان مثل ما ذكرنا في بطنه جنين، دخل الجنين في البيع تبعا لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع. إذا كانت الشاة حامل وذكيتها فذكاتها ذكاة للجنين الذي في بطنها. فهذه القاعدة التابع تابع تتكون من موضوع وحكم كلي ومناط الحكم. فالموضوع هو توابع الأشياء من إنسان وأموال ومقاصد والنيات. فالمصلون تبع للإمام، ويتبع المبيع من عقار وحيوان ما يتصل به من أعضاء وأجزاء وثمار وأجنة وغير ذلك. والمعتبر في النية نية الأصل دون التابع، فيصير العبد مسافرا بنية مولاه، وتعتبر الزوجة مسافرة بنية زوجها، وهكذا. فلذلك مناط الحكم هو أن النص أو اللغة أو العرف أو الشرط العقدي دل على ذلك. فإذا بني الحكم على نص شرعي أو اقتضته اللغة أو صرح به في العقد ثبت الحكم الشرعي، ولا يختلف باختلاف العوائد، ولا يقال إن العرف اقتضاه. أما إذا كان الحكم مبنيا على العرف وتغير الحكم فإنه يتغير بتغير العرف. فلذلك هذه القاعدة قاعدة من قواعدها، التابع لا يفرد بحكم، ومن ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، والتابع يسقط بسقوط المتبوع. ومن قواعد هذه القاعدة أنه إذا أبرأ الدائن المدين برئ كفيله، وكذلك منها إذا مات الموكل أو جن انعزل الوكيل، لأن تصرف الوكيل فرع عن تصرف الموكل، فإذا سقط تصرف الموكل سقط تصرف الوكيل. ومنها إذا هلك المبيع وهو بيد البائع سقط الثمن عن المشتري، لأن الثمن عوض عن المبيع ومتفرع عليه. ومما يتبع هذه القاعدة قاعدة التابع لا يتقدم على المتبوع، وهناك استثناءات لا يتسع المجال لذكرها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والعرف معمول به، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال رحمه تعالى: والعرف معمول به قاعدة، هي قاعدة العادة محكمة، وقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا. فهذه القاعدة من القواعد الخمس الأساسية، من القواعد الخمس الأساسية التي تعتبر دعائم للفقه الإسلامي، والتي يبنى عليها ما لا ينحصر من المسائل، يبنى عليها ما لا ينحصر من المسائل الفرعية، ويندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية، ما لا يحصى من الفروع الفقهية، وهي تعبر عن مكانة العرف واعتباره في الفقه، وفي اعتباره في الفقه الإسلامي وتحكيمه في مسائل كثيرة، والرجوع إليه، ومراعاة عادات الناس وأعرافهم على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، تحقيقا لليسر والسماحة التي اتسمت بها الشريعة الإسلامية، وقد دل عليها الكتاب والسنة والأثر. فهذه القاعدة من القواعد الكلية الواسعة الوجود، وتدخل في العبادات وفي المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: الأمر الأول معرفة حده وتفسيره، والثاني الحكم عليه بأحد الأحكام الخمسة. فإذا وجدنا الشارع قد حكم في مسألة ما بأحد الأحكام الخمسة وفسرها أو ما حكم فيها، فنرجع حينئذ إلى ما حده الشارع، كما هو الحال في الصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة. أما إذا حكم الشارع في المسألة ولم يحدها بحد، فإنه يعلم ذلك أنه حكم على العباد وحالهم في معرفة المسألة وحدها إلى ما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك من قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل اسم فلا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والنجوم والسماء، ومنه والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق والصلاة والصوم والحج والزكاة، وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض. ومعلوم أن البيع والإيجار والهبة ونحوها لم يحدها الشارع لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين صفة معينة من الألفاظ، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع إلى ذلك إلى العرف. وكما قال تعالى: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى والنقد وغيره. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى: فكفرت وطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فأمر بطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، والمرجع فيه إلى العرف، يطعم كل قوم بما يطعمون أهليهم. وفي السنة لما قالت هند لامرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجي شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وولدك في معروف. والمعروف هنا هو عادة الناس، وهذا يدل على أن العرف عمل جار، والعرف عند الفقهاء أمر معمول به. وقال حافظ ابن حجر في بيان ما يستفاد من الحديث: في اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشارع، ففيه اعتبار العرف في الشرعيات. ومن كان غنيا فليستعفف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهذه أدلة تدل على اعتبار العرف واعتبار العادة. لذلك قالوا: العادة محكمة. واستدل ما ابن القيم رحمه الله بهذا أن كل دعوة ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. ولذا قال: لا ريب أن المؤمنين وغيرهم يرون من القبح أن تسمع دعوة البقال على الخليفة والأمير أنه باعه 100,000 دينار ولم يوفه إياها، وأنه اقترض منه 1,000 دينار أو نحوها، وأنه تزوج ابنته الشواء ودخل بها ولم يعطه مهرا، ونحو ذلك من الدعاوي التي يشهد الناس بفطرهم وعقولهم أنها من أعظم الباطل. هذا ذكره شرح لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح، فهو عند الله قبيح. يعني هذا يدل على أن الحديث أن كل دعوة ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة، غير مسموعة. وفرع عليها رحمه الله مسائل كثيرة في إعلام الموقعين، منها جواز تأخير تسليم المبيع إذا كان العرف يقتضيه. ومن ذلك قال: إذا قال الرجل الطلاق يلزمني، فإن كان التزاما لطلاق واقع فأنه قال: إن فعلت كذا فأنت طالق طلاقا يلزمني، طلقت إذا وجد الشرط. ولمن رجح هذا أن يحيل فيه إلى العرف، أن يحيل فيه إلى العرف. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بعد ذلك: معاجل المحظور قبل أوانه قد باء بالخسران مع حرمانه. معناه إجمالا: من تعجل شيئا قبل وقته عوقب بنقيض قصده مع الإثم. وتفصيلا: من استعجل محظورا عليه قبل حلوله فإن عقوبته الخسران في الدنيا والآخرة. مثلا: من طلق زوجته حتى لا ترث ثم مات في العدة أو بعدها فإنها ترثه. من أوصى بثلث ماله لشخص ليضار أولاده فوصيته لا تنفذ. رجل لبس الحرير في الدنيا لا يلبسها في الآخرة إن لم يتب. وكذلك من شرب الخمر. فيقول الناظم: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. المحظور هو الممنوع والمحروم، وهو الممنوع والمحرم. فلو حضر شيء على إنسان حظرا مؤقتا فاستعجله بالحرام يعاقب بالحرمان منه مع الإثم والوعيد الأخروي. ويعبر عن ذلك بقاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن ألفاظها: الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. وأيضا من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده، ويمثل لذلك في التطبيقات الفقهية قولهم قاتل مورث ولو بالخطأ فإنه يعاقب بالحرمان من الميراث، لأنه ربما تعجل الميراث فقتل مورثه. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث، وحديث أنس ليس للقاتل شيء. ومثله لو قتل الموصى له الموصي فإنه يحرم من الوصية. ومنها إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بغير رضاها في مرضه المخوف قاصدا حرمانها من الميراث. ومنها لو خلل الخمر فإنها لم تطهر. ومنها الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على أحد الروايتين على الإمام أحمد. ومنها من اصطاد صيدا قبل أن يحل من إحرام لم يحله، وإن تحلل حتى يرسله ويطلقه. ومنها من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. دليل على أن النهي يقتضي الفساد، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. النهي يقتضي فساد من عمل، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيقول المصنف وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، معناه إجمالا أن التحريم مقتضي للفساد، وإذا انصب على نفس العمل أو شرطه، وهذه قاعدة مضطردة في العبادات وفي المعاملات. فكلام الشيخ أن النهي إذا عاد إلى ركن من أركان العمل أو واجب من واجباته فإن العمل يكون فاسدا، فمن أخل بركن من أركان العمل أو بأحد الواجبات فالعمل يكون فاسدا، وكذلك إذا أخل في شرط من شروط العمل فالعمل يفسد، فالعمل يفسد. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسن. والمعنى أن دفع الصائل مشروع ولا ضمان على من دفعه ورده، حتى ولو أدى إلى قاتل الصائل بعد الدفع بالتي هي أحسن. أما إذا كان الصائل خفيف الأذى ويمكن دفعه بدون قتله فمن قتله فعليه ضمانه. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني الدفاع بالتي هي أحسن، إنما آذى من الصائل ونحوه فإنه يجوز دفعه بشرط أن يدفع بالأقل فالأقل، فإن لم يندفع إلا بالقتل والإتلاف فإذا أتلفه لم يجب ضمانه ولا ديته، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وكما قال تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول الناظم رحمه الله تعالى وأل تفيد الكل في العموم وفي الجمع والإفراد كالعليم. قوله أل تفيد الكل هو في العموم، يعني أن كل اسم محلى ومعرف بالألف واللام فهو يفيد العموم والاستغراق. والعام عرفه بعض أهل العلم بأنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، وهو ما يستغرق جميع ما يصلح له. فيقال في تعريف العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، وصيغ العموم أو ألفاظ العموم المعرف بالألف واللام للاستقراق والعموم، من ذلك ألفاظ الجموع كالمسلمين والمؤمنين والمشركين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فلفظ الوالدات والأطفال من ألفاظ الجموع يعم كل والدة وكل طفل. اسم الجنس أو الاسم الجمعي وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والنساء والتراب، ومنه قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا النداء يعم جميع الناس. ومن ذلك اسم الجنس المفرد كالسارق والإنسان، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال تعالى إن الإنسان لفي خسر، ولفظ السارق والإنسان يعم كل سارق وكل إنسان. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية يقول والنكرات، الصيغة الثانية النكرات في سياق النفي، يقول الناظم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. الصيغة الثانية النكرات جمع نكرة وتفيد العموم في الأحوال التي ذكرها، يعني أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم، فتفيد العموم في هذه الأربعة أحوال. مثال النفي قوله تعالى ولم تكن له صاحبة، وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه، وحديث لا وصية لوارث، وكقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من إله إلا الله، ومثل ما قرأت من كتاب. ومثال النهي ولا تصلي على أحد ما ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وقوله تعالى وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي ساكن ديرة أو دار، فلا تدعو، يعني قال نوح ربي لا تذر أرضي من الكافرين ديارا، أي ساكن ديرة أو دار. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وقول صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، وكذلك يدخل في ذلك قول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ومثال الشرط قول تعالى إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومثاله أيضا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومثال الاستفهام الإنكاري قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم به، وقوله تعالى هل يراكم من أحد. يقول المصنف كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. قال رحمه الله تعالى يعني قوله رحمه الله تعالى يعني أن أدوات الشرط كمن وأينما وأيما وأي وإن وما وما ومتى الشرطية كل ذلك يفيد العموم، مثل قوله تعالى من يتوكل على الله فهو حسبه أينما تكونوا يدرككم الموت، قوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ومثل قول تعالى متى جاء زيد، ومثل قول القائل متى جاء زيد فأكرم، أي رجل يأتيني فله درهم. يقول الناظم ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، قوله ومثله المفرد إذ يضاف يعني أن المفرد المعرف بالإضافة يفيد العموم، كقوله واذكروا نعمة الله عليكم، فلفظ نعمة أضيفت إلى لفظ الجلالة الله، وهذا للعموم، أي نعمة صغيرة أم كبيرة. وكذلك الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم، مثل قوله تعالى فاذكروا آلاء الله، وقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلفظ أولاد أضيف إلى الضمير فيفيد العموم، أي أن الأسلوب يعم كل الأولاد. والعام يقابله الخاص، والخاص هو اللفظ الذي يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع، والخاص أو المخصص ما دل أو المخصص ما دل على إخراج بعض أفراد العام. والقاعدة أن الأصل في الأدلة العموم لا التخصيص، الأصل في الأدلة هو العموم لا التخصيص، فمن ادعى التخصيص فيطالب بالدليل، فعليه الدليل أو القرائن التي تدل على ذلك. يقول الناظم رحمه الله تعالى ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ومعنى قوله رحمه الله تعالى في هذا البيت أن الحكم لا يتم حتى تتوافر شروطه وتنتفي موانعه وتنتفي موانعه. ومعنى هذه القاعدة أن الأحكام أيا كانت لا تتم ولا تصح ولا تترتب عليها ثمرتها حتى توجد أسبابها وشروطها وتنتفي موانعها، فلا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. لا يتم الحكم كما قال المصنف، لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا البيت يشير إلى القاعدة المهمة، وهي أن الأحكام أيا كانت، أصولية أم فقهية أم عقدية، عبادات أم معاملات، لا تتم إلا بأمرين، هما وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. هذا أصل عظيم في جميع أحكام الشرع، سواء كانت أصولا أم فروعا لابد من وجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها. فلو وجد الشرط لكن كان هناك مانع لم يصح الحكم، مثلا آيات الوعيد في حق من ارتكب أمورا محرمة فهو أهل لما جاء في النصوص من الوعيد، لكن الوعيد قد يتخلف لوجود مانع يمنع من العقاب كالتوبة واستغفار المؤمنين أو المصائب أو غير ذلك من مكفرات الذنوب. ومن هذا الأصل التكفير والتبديع، وهما باب عظمت فيها الفتنة والمحنة وطاشت فيها الأحلام وكثر فيها الافتراق وتشتتت فيها الأهواء والآراء. وموقف أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح من تكفير أهل البدع والعقائد الفاسدة هو التفصيل، وهو أن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو مقطوع بكفره كمن أتى بقول أو فعل مكفر أو اعتقاد وتمت في حقه الشروط وانتفت الموانع، ومنهم من لا يحكم بكفره لانتفاء ذلك في حقه. ثم أن القول في تكفير أهل البدع والتكفير عموما مبني على أصلين عظيمين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة، أو أحدهما على أن القول أو الفعل أو الاعتقاد الصادر من المحكوم عليه يوجب التكفير، وثانيهما انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين أو المعتقد المعين، بحيث تتم شروط التكفير وتنتفي في حقه وتنتفي الموانع. وهذان الأصلان أيضا ينطبقان على الشخص عند الحكم عليه بالابتداع أو الفسق، وهو دلالة الكتاب والسنة أحدهما على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه بدعة أو كبيرة، وكون القائل المعين أو الفاعل المعين تمت في حقه الشروط وانتفت الموانع. وعلى هذا سار أئمة الإسلام، وهذه القاعدة تستطيع أن تطبقها في جميع العبادات والمعاملات بلا استثناء، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في الولاء، في البراء، في التكفير، في التبديع، في البيوع، في المعاملات، في الأمور كلها لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. معنى من لزمه عمل وأتى به لزم الوفاء له بأجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. فالذي يعني يعمل عمل ويوفي هذا العمل فإنه يعطى ما يستحقه إذا كمل ما طلب منه، وهذا الاستحقاق بين الآدميين. أما الرب تبارك وتعالى فلا يجب عليه شيء، بل الفضل كله له سبحانه وتعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، يعني لا يكلف، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة هي أن الميسور لا يسقط بالمأسور، هو بمعنى هذه القاعدة. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، فهو يفيد القاعدة المعروف الميسور لا يسقط والمأسور، معناها من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف، وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يقول: كل من نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. المعنى أن الشيء المأذون فيه شرعا إذا ترتب عليه ضرر أو شيء فليس فيه ضمان، والضمان هو العوض. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. هذا البيت يشير إلى القاعدة التي تقول: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. معنى ذلك إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. ومعنى البيت: الحكم يدور مع علته وجودا أو عدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم المرتبط بها، فقطع اليد علته السرقة، فإذا وجدت السرقة وجد القطع، وإذا عدمت عدم القطع. الرجم علته الإحصان، فإذا وجد الإحصان وجد الرجم. التيمم علته فقد الماء والعجز عن استعمال أو العجز عن استعمال، فإذا وجدت العلة شرع، وإذا عدمت لم يصح. وهكذا كل حكم معلل فإنه يكون كذلك. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعائق دي في البيع والنكاح والمقاصد. العاقد كل بالغ عاقل رشيد، وهو من يصح منه الإيجاب والقبول، وليس العاقد شخصا مفردا، بل كل من يدخل في العقد فقد يكون واحدا أو أكثر. والمقصود أن الشروط لازمة للعاقد واجبة الوفاء نافذة، إلا إذا ترتب عليها تحليل حرام أو تحريم حلال فإنها باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. والشرط مع العقد له أحوال ثلاثة: شرط صحيح مع عقد صحيح، كأن يشترط البائع الانتفاع من المبيع منفعة محددة كاستخدام السلعة أياما، أو استئجار البيت سنة، أو اشتراط المرأة بيتا جديدا، فإن ذلك يكون جائزا، فإن ذلك يجوز، كما جاء في حديث جابر لما اشترط من لما باع النبي صلى الله عليه وسلم، لما باع جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم جمل، يقول: فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. الثاني: شرط فاسد مع عقد صحيح، أبيعك بشرط ألا تبيعه، أو ألا تبيعه بسعر كذا. فمعنى العقد مع فساد، يعني العقد يمضي لكن الشرط فاسد، لأن اشتراط تصرف فيما لا يملك. الثالث: شرط فاسد مع عقد فاسد، كقوله: أبيعك على أن تؤجرني أو تبيعني دار، فالشرط والعقد فاسدان، لأنه ما سبق جمع بيعتين في بيعة. يقول الناظم: إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلما. يعني الشرط يصح ويلزم إلا إذا كان يترتب عليه أنه يحل المحرم أو يحرم الحلال، فذلك ما لا يقبل. يقول الناظم رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق، يعني عند عدم معرفة صاحب الحق، ولم تقم بينة أو قرينة تدل على حقية أحدهما، حينها تستعمل القرعة. فالقرعة تستعمل في حالين: حال الإبهام وهو الخفاء والمبهم المخفي ومقابله التبيين، والحالة الثانية هي حالة التزاحم. التبين والتبيين كقول الرجل أحد عبدي حر أو عتيق وعنده أكثر من عبد، فهنا تستعمل القرآة حتى يتبين الأمر. التزاحم وهو المشاحة كناس أكفاء، يعني تشاحوا كل واحد يريد الأذان بحيث لا يفضل أحد منهم على أحد فتجرى القرعة يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. يقول إن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا وفعل إحداهما فاستمعا. إذا تساوى العملان فإن المكلف يفعل واحدا منهما ويكون مجزئا عن البقية، ويكون مجزئا عن البقية، يعني إذا تساوى العملان اجتمعا، يعني أنه إذا اجتمع عملان من جنس واحد اكتفي بأداء أحدهما. ومن ذلك من توضأ وضوءا مستحبا فأنه يجزي عن الوضوء الواجب للصلاة الواجب، لأنهم عملان من جنس واحد يقوم أحدهما مقام الآخر. دخل المسجد بين الأذان والإقامة يريد أن يصلي تحية المسجد وركعتي الوضوء وراتبة الظهر، فيفعل إحدى يعني السنن الثلاثة، يفعل إحدى السنن الثلاثة. يقول الناظم: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة فقهية مشهورة: المشغول لا يشغل. والناظم رحمه الله تعالى ذكر مثالين: المرهون وهو كل عين موثق بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. مثال: لو أن إنسانا عليه دين فرهن سيارته عند صاحب الدين فلا يستطيع أن يؤجرها ويستعملها ويبيعها صاحبها حتى يستأذن المرتهن لأنها مشغولة بالرهن. الثاني المسبل وهو الوقف مشغول بالتسبيل، مثلا إنسان سبل دارا داره أو أرضه لمسجد فلا يستطيع بيعها ولا الانتفاع بها. يقول المصنف بعد ذلك: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا. يعني من أدى واجبا عن أخيه فله حالتان: أحدهما أنه فعل هذا الواجب بنية السداد، والأخرى بنية الهبة. فلو سئلت متى له الحق بالمطالبة فالجواب: إذا كان نيته نية السداد، النية نية السداد. إذا كان نيته السداد فإنه لا يستحق شيء، وإن كان نيته نية الهبة فإنه يستحق الأجر على ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكراني. الوازع والرادع والمانع عن الشيء الذي يجب الكف عنه دل عليه أثر عثمان رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي ليردع ويمنع. والوازع قسمان: شرعي وطبعي. فالشرعي العقوبات المقررة كالحدود، والطبعي ما ليست فيه عقوبة مقررة. ويمكن القول بأن المحرمات قسمان: قسم من طبع النفوس الميل إليه واشتهاؤه، فوازعه أو رادعه شرعي وعليه حدود أو تعزيرات مثل السرقة ومثل شرب الخمر. وقسم تكرهه النفوس وتأنفها كأكل النجسات والسموم، فهذه ليس فيها حد أو رادع شرعي لكنه محرم بالرادع الطبعي. وأما من خالف الطبع السليم فهو شاذ لا حكم له. فالوازع هو الموجب لترك الشيء سواء كان طبعيا أو شرعيا، فالنفوس السليم أصحاب الفطرة السوية تأنف من قبائح العادات وخوارم المروءات ومنكرات الأخلاق والأعمال والأقوال. والشرع كذلك ينهى عن كل قبيح ومشين، فالنفوس الطبيعية تاب السرقة وكذلك الشرع يحرمها، وكذا الزنا منهي عنه شرعا، والطبائع السوية تأنف وتبا، والكذب والغش والخديعة والخيانة، كل ذلك يعني محرم بالشرع والطبع. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يقول المصنف: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، كما بدأ بحمد الله وشكره كذلك يحمد الله في نهاية نظمه، فيكون النظم محصورا بين حمد الله في البدء وحمد الله في التمام، وبحمد الله تدوم النعم، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم يختم بقوله: ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. ثم ثنى في الختام بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته